له دايبة تناقض بعينه. جوزوا إسناد العالمية إلى غير العلم، يعني يكون الجسم يتحرك يصبح عالما، ما هو زي أداها بالضبط. المتحركة هي الحركة، والعالمية هي كون الجسم أو الذات عالمة. إنما لو قبلت أنك تسند المتحركية إلى أمر آخر غير الحركة، يبقى عليك أيضا أن تسند العلم بكل معلومات العالم إلى الحركة مثلا، يعني أو إلى القصر أو الطول، تنسبها إلى أي صفة؟ هو كل قصير عالم، ولا كل طويل عالم، ولا كل متحرك عالم أو مريد؟ أبدا، كل شيء له علة. لجاز إسناده لكذا، فلا نريد بالحركة إلا ما يوجب المتحركية. فإذا قيل لنا جوزوا إسناد المتحركية إلى غير الحركة، كان معناه جوزوا أن يكون الموجب للمتحركية غير ما هو موجب لها. ممكن أنت عايز يوصف بالحركة ولم تقم به حركة، أو عايزه لكي يتحرك يتصف بالعلم، طويل قد ينزل. ده كلام واحد متناقض، يعني ده أشبه بمن يقول زي ما يقول كده أن يكون الموجب للمتحركية غير ما هو موجب له، يكون الجسم متحركا إن كان قصيرا. ويش دخل دل دي؟ يكون جسم متحركا إذا لحقته الحركة. ممكن هذه المسائل ببساطة، غير ما هو موجب لها. وفساده، وفساد هذا القول وفساد ذلك ظاهر، حط عليها علامة نكت، لأنه يقتضي القول بالجهل المخالف للواقع. إنما ليس متحركا هو متحرك، أو أنه متحرك وليس فيه حركة، وكلاهما باطل بالنسبة للواقع. والحاصل أن العلية هاهنا معلومة مع قطع النظر عن الدوران، فلا يلزم من القدح في دلالته على العلية والقول بعدم التأثير القدح في العلية المعلومة بوجه آخر. واضح يا مشايخ؟ احنا بنعرف دائما من مجرد الاقتران، ولكن ليس من الدوران. والوجه الاخر ده احنا قلنا قبل كده يثبت انه وصف ظاهر منضبط، المناسبة والتأثير في الحكم. تقول لي دفعت كام؟ الرابع المقارن، يعني الرابع في اكتشاف كون الشيء علة، مسالك العلة. لا هو كده زي ما بقول لك، احنا عندنا اربع حاجات. عندنا اول المسالك وهو المقارنة زي ما قلنا المدارية، ده كون الشيء علة مش كده. نمرة واحد كان ايه؟ مش الاقتران. وبعدين نمرة اثنين اللي هو السطر الثالث أو الرابع من صفحة 30، قلنا إنه هنا بيقول الثاني أنهما أي الدائر والمدار متلازمة. وبعدين في صفحة 31 في السطر الخامس من تحت أو الخامس من تحت اكتب ثلاثة أو السادس من تحت الدوران لو لم يفت كذا. وبعدين هنا أربعة الرابع المقارن. إنما تاني الأمور التي هي أشهر طرق المثبتة للعلية، تاني المسالك أيوة هي، يعني اللي فات الأربعة دول كلهم داخل كلمة الطرد والعكس. الإيه؟ الطرد يا مولانا، الطرد والعكس. الطرد والعكس، أيوة الطرد والعكس. هنا ثانيها هو الصبر والتقسيم. يا أخوانا يا كرام، نحن محتاجين أن نعود إلى صفحة 28، مش مجرد أما اللي عناوين بس. صفحة 28 كتبنا مش الطريق الثاني قياس الغائب على الشعر، مش كده؟